بسم الله

وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ما خطب ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمي وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ما خطبكما قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لا نسقي حتى يصدر الرعاء قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما فسقي لهما فتقيلهما ثم تولي إلى الظل فتقيلهما ثم تولي إلى الظل فتقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من الأخير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك جاءت إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قال إن أبي يدعوك فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجيت إحداهما تمشي على استحياء فجيت إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا الله